وقلنا ولا يحق للزوج يقول هذا يعود عليه على هبة. ربنا يقول معروف كمان سمع يا بنت اللي حفظنا ربنا يعود على أقل مشكور وجدت هنا فبيت إيش؟ قلنا في المقل ثم بني يعود على أقل مشكور أي ضمير قلنا لا يصح هنا قلنا في هبة وذكر قبل البيت قلنا هنا صح إلا ما إلا معلوما ذكر المعلومة إذا تعريفها إيش؟ المال صار ولا صح إلا ما إلا ويصح معلوما إلا ما تعذره مجهول مجهول إلا ما تعذره هو يعود على هبة نعم ولكن الذي ظهر لي أنهم على البيت لكن إذا ظهر لك ففهمك أقف لم يستخدم المعلوم في التعريف هل يعقد أنه إذا كان معلوم مجهولا يتعذر علمه يصح أن يباع وإذا كان مجهولا لا يتعذر علمه لا يصح طيب الآن الكلام المؤلف يقول لا صح أن مجهولا إلا ما تعذر علمه لو قلنا لا صح أن يبيع مجهولا إلا ما تعذر علمه يستقيم الكلام هذا كلامك يستقيم لو قلنا لا يصح مجهولا أي لا يصح أن يبيع مجهولا إلا ما تعذر علمه يستقيم ولا ما يستقيم ما يستقيم لأنه لو كان كذلك فكان معنى المجهول إن تعذر علمه صح بيعه وإن لم تعذر علمه لم يصح وهذا ما يصح المجهول لا يصح بيعه سواء تعذر علمه أو لم يتعذر نعم ايش الانسان من الطاعة ايش اقول في انسان يتصدق نعم او في انسان من الطاعة يتصدق ولا كان الانسان اللي قاعد لهم هذا صاحب طاعة ويرجع يتأدوا على صاحبه ولا ومسكين يتصدق عليها افضل اياه ثاني افضل انا مسكين ايه ثاني افضل لان المسكين ده حاجة حاجة مسك وذاك في الحقيقة إنما وهبته لمصلحته من أجل أن يدعو له أي نعم نعم إلى هذا تأخر هذا تأخر نعم لو فرض أن الفقير لو تصدقت به لو تصدقت عليه فذهب ينفقه في شيء لا ينفع وهذا الرجل المستقيم إذا وهبته انتفع به فهو من هذه الناحية تكون هباءه هل ايش المرأة هل تحب من مالها بغير الزوجة نعم صحيح المتهم غير يكتب على الحيوان والكافر ها يعني نعم. في حياتي غير رفض الغير يكتب على الحيوان وعلى سيدي والكافر نعم نعم على الكافر يعني هذا كذلك جدا هل الحيوان يملك هذا خرج ولا نعم كان الكافر نعم تصح وجبة له تصح وجبة له نعم لكن إذا كان الكافر من قوم يقاتلون يعني يقاتلون المسلمين فهذا لا يجوز أن نبره بشيء لأنه قال إنما ينهاكم الله أن لن يقاتلكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظهروا أثار أن تولوه نعم تنعقد الضمير يعود على الهبة على الهبة بالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الواهب والقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب له مثال ذلك وهبتك هذا الكتاب ماذا نسمي هذا إيجابا فقال الثاني قبل نسمي هذا قبولا فلا بد من هذا لا بد من صيغة تناقض بها الهبة وهي الإجاب والقبول الإجاب الصادر اللفظ الصادر من الواهب والقبول اللفظ الصادر من المهوب له فلو قال وهبتك هذا الشيء وسكت وتفرق فهل سقط الهبة لماذا لأنه لم يحصل إجاب لم يحصل إجاب نعم لأنه لم يحصل قبول لم يحصل القبول من الموهوب له قال وتنعقد بالمعاطاة الدالة عليها المعاطاة الدالة عليها المعاطاة يعني ما هي أن نعطيه فقط بدون أن يتلفظ

الكتاب قال قبيل، فهنا لا يحتاج أن يقول وهل تأذن لي أن أقدره. لماذا لا يحتاج ذلك؟ لأنه في يد الموهوب له، ولهذا قال المؤلف إلا ما كان في يد مستهب، فما كان في يد مستهب فهذا قد ولا يحتاج إلى استئذان جديد. طيب فهمنا الآن أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول، وهذه الصيغة القولية، وتنعقد بالمعاطاة الدالة عليها، وهذه الصيغة الفعلية. وفهمنا أيضا أنها لا تلزم إلا بالقبض، وأنها قبل قبض عقد جائز من الطرفين، فللواهب أن يرجع وللموهوب له أن يرجع ويقول أنا هونت عن القبول، ما لا أريده، رجعت في قبولي لا أريده. فإذا قبضها صارت لازمة، فلو أراد أن يرجع الموهوب له، لو أراد أن يرجع في قبوله وقال أنا فكرت ورأيت أني لو أبقيتها لصار هذا الرجل كل يوم يمن علي، خذ هبتك ما لا أريده، فإنه لا يملك ذلك. لماذا؟ لأنها صارت لازمة بقبضه، وحينئذ إن أراد أن يردها إلى الواهب صارت هبة جديدة، إن شاء الواهب قبل وإن شاء لم يقبل. طيب واضح جماعة. يستثنى من ذلك من استئذان الواهب ما إذا كانت الهبة في يد المستهب، فلا حاجة للاستئذان لأنها في يده، كيف يقول متى أتأذن لأن أقبض وهي في يده. قال المؤلف ووارث الواهب يقوم مقامه، وارث الواهب يقوم مقامه يعني في الإقباض وعدمه، فلو أن الميت مات بعد الإيجاب والقبول لكن لم يقبض قام وارثه مقامه، إن شاء قبض فلزمت الهبة، وإن شاء منع فبطلت الهبة، وارث الواهب يقوم مقامه. أما المستهب فإنها تبطل الهبة بموته إذا لم يقبضها، المستهب إذا لم يقبضها فإن الهبة تبطل بموته لأنه لم يقبضها. فصار هناك فرق بين موت الواهب والمستهب، الواهب إذا مات قام وارثه مقامه، والمستهب تبطل هبته، تبطل هبته إذا لم يقبل قبل أن يموت. ثم قال المؤلف ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. نعم إذا قال الواهب الموهوب له هذا وعقد له وهو أخذ هذا الشيء الموهوب وأخذه وحسن في ظلامه، لا ما أخذه الموهوب، ما أخذ الموهوب له، لا ما أخذ. أنت قلت مثلا للأخ أحمد هذا الكتاب هذه هبة لك، فقال أحمد قبل، لا لا ما أخذ، قال قبلت والكتاب معك فوضعته في دولابك أنت، فجاء أحمد فأخذه من دولابك. هذا لا يمكن، أنا قلت أن سمعت أخذه وحطه في دولابك، لا لا لا نعم. عندك الفصل اللي بعدها موجود الفصل. نعم إذا ضاع المشروط في من وجده فهو هبة ماله، ووجده رجل لم يقضي أن سلم علما أن لا، إذا ما علم فهو لك، إذا قلت من وجد هذا فهو له، وجاء واحد وجده وما علم بكلامك فهو له، فهو لك أنت. نعم. ها إيش؟ لا تاني الوقت انتهى. نعم. اين لدامه كلمه الهبه فهم بخير، وايضا القبول لا بد ان يكون مباشره ما يتاخر عن الايجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تقول يا خالد في رجل وهب شخصا هبه ثم قبل ان يقبضها اياه رجع فيها؟ ها؟ ما إيش؟ أقول هل يصح الرجوع أو لا يصح؟ لا يصح، لا يصح، يصح الرجوع. طيب لماذا لم يصرها إياه؟ طيب ثلاث لخ، لو أنه أي الموهوب له ذهب وأخذ الهبة من بيت الواهب بدون إذنه يعني لا يحل له ذلك لأنه لا بد من إذن الواهب في القبض. طيب لو وهبه شيئا في يده فهل يحتاج إلى قبض؟ يعني شخص أعار شخصا كتابا ثم قال المعير للمستعير قد وهبتك الكتاب، هل تلزم الهبة أو لا؟ ما قبضه إياه، ما احتاج إلى تقدير. ليش؟ لأنه بيده. أحسنت. قال المؤلف ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحسان أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته. من أبرأ، من هذه شرطية فتعم كل مبرئ، لكن لا بد من أن يكون هذا المبرئ ممن يجوز تبرعه، ممن يجوز تبرع، لأن الإبراء تبرع، فلا بد أن يكون الفاعل ممن يصح تبرعه. فلو أبرأ غريمه من دينه وهو لا يصح تبرعه كالسفيه مثلا، فإن الغريم ليش لا يبرأ، لأن المبرئ لا يصح تبرعه. وكذلك على القول الراجح من عليه دين مستغرق لماله فإنه لا يصح إبراؤه، لأن الدين واجب القضاء والإبراء سنة وليس بواجب. المهم أن نقول من أبرأ هذا عام أريد به الخاص، من الذي أريد به؟ من يصح تبرعه. وقوله غريمة أي الذي يطلبه، يعني مطلوبة، بخلاف غريم غيره. وعلى هذا فالوكيل لا يملك أن يبرئ غريم الموكل. لماذا؟ لأن غريم الموكل ليس غريما له. مثال ذلك رجل وكل في بيع سيارة على شخص، فباع السيارة على شخص بثمن مؤجل، ثم قال الوكيل في بيع السيارة للمشتري قد أبرأتك من ثمنها، هل يصح هذا الإبراء؟ لماذا؟ لأن هذا الغريم غريم للموكل لا للوكيل. طيب، رجل وري على يتيم وباع شيئا من ماله بثمن مؤجل، فأبرأ هذا الولي الغريب من هذا الثمن أو من بعضه، ها؟ لا يصح، لأن الولي ليس له الدين، أو لأن الدين ليس للولي بل هو للمولى عليه، فلا يملك أن يبرئ الغريب. طيب، يقول بلفظ الإحلال أبرأه بلفظ، لا بد أن يكون هناك لفظ، واللفظ كل ما دل على الإبراء. فيقول مثل أحللتك من دين، أو أنت في حل منه، أو سامحتك، أو تصدقت به عليك، أو وهبته لك، أو أنت منه في حل، أو لا أطالبك به أبدا، أو ما أشبه ذلك. المهم كل لفظ دل عليه دل على الإبراء فإنه يحصل به الإبراء. فمثال ذلك رجل له على شخص 100 درهم، فقال الذي له 100 إني قد أبرأتك منه، يبرأ منه؟ يبرأ. قال قد أحللتك من دين، يبرأ. قد سامحتك منه، يبرأ. قد وهبته لك، يبرأ. كل ما دل على الإسقاط فإنه يبرأ به. قد أسقطته عنك، يبرأ. طيب، قال برئت ذمته أي ذمة الغريب، وبقي طلقا حرا ليس عليه دين، ولو لم يقبل، ولو لم يقبل، يعني لو قال الغريب أنا والله ما أقبل هذا وفيك، قال أبدا أبرأتك، سامحت، أسقطت عنك الدين، قال لا لا قبل. يقول المؤلف يسقط الدين وإن لم يقبل، يسقط الدين وإن لم يقبل. طيب، لو قال شخص لآخر خذ هذه الدراهم 100 درهم وهاتها لك، قال لا أقبل، يلزمه أو لا يلزمه؟ لا يلزمه، لا يلزمه. فما الفرق بين هبة الدين وهبة العين؟ قال لأن الدين وصف في الذمة، الدين وصف في الذمة، فإبراؤه منه إزالة لهذا الوصف. وأما هبة العين فهي عين قائمة لم تدخل في ملكه، فالمبرأ الدين في ملكه ولا لا؟ المبرأ من الدين، هل الدين في ملكه؟ في ملكه، في ملكه، داخل في ملكه. وأنا الآن أبرأته منه فأزلت عنه وصف الغرم، وصف الغرم. لكن الهبة عين مستقلة في ملك من؟ في ملك الواحد، فلا تدخل في ملك موهوب له إلا بقبول، إلا بقبول. طيب، وهذه هي قاعدة المذهب، أن الأوصاف لا يشترط فيها القبول، الأوصاف لا يشترط فيها القبول. ولهذا لو كان في ذمة زيد لعم 100 صاع بر من الوسط، فأعطاه زيد 100 صاع من البر الجيد، فقال صاحب الدين أنا لا أقبل الجيد، لا أقبل إلا الرضي، إلا الوسط كما هو الاتفاق بيننا، فلا أنا بعطيك الجيد. هل يشترط قبول صاحب الدين قبول الغريم يعني صاحب الدين، هل يشترط أو لا؟ ليش؟ نعم، لأن هذا وقت أنا لم أعطيك أكثر من 100 ولكنني زدتك خيرا في الوقت. لكن لو أراد أن يعطيه 100 صاع وصاع فالزائد عن 100 التي هي الدين، نعم، لا لا يصح إيتاؤها إلا بقبول ممن له الدين تبارك منها. وقال بعض أهل العلم إنها لا تبرأ ذمته إلا بقبول، وذلك لأن المبرأ ربما يلاحظ شيئا بعيدا وهو المنة، ربما يكون هذا الذي أبرأه في يوم من الأيام يقول كيف تنسى أني أبرأك، كيف تنسى أني أبرأك. أن المبرأ ربما يلاحظ شيئا بعيدا وهو المنة، ربما يكون هذا الذي أبرأه في يوم من الأيام يقول كيف تنسى أني أبرأك، كيف تنسى أني أبرأك، وحينئذ يمن عليه وهو يقول أنا لا أريد أن أحد يمن علي، واضح منه واضح. طيب مثال ذلك، رجل في ذمته 10,000 ريال لزيد، في ذمته 10,000 ريال لزيد، فقال له زيد قد أبرأتك منه، قال لا أقبل. على المذهب ايش يبرأ لو قال لا أقبل؟ القول الثاني يقول لا يبرأ إذا لم يقبل، لأنه ربما يكون عدم قبوله خوفا من المنة في المستقبل، ربما يقول له المبرئ في يوم من الأيام كيف نسيت أني أبرأتك، هذا جزاء المعروف، فيكون في ذلك منة عليه. وهذا القول هو الأصح، لأن الإنسان حر في أن يقبل منة الغير أو لا يقبلها. ولا شك أن الإبراء من الدين منة من المبرئ، فلا يلزم أحدا أن يقبل منة أحد. وعلم من قول المؤلف في لفظ الإحلال أنه لو نوى بقلبه أنه أبرأه ولكن ما تلفظ به، فله أن يرجع، له أن يرجع. وهذه تقع كثيرا ويسأل عنها كثيرا، وكل واحد مثلا له دين على شخص فافتقر الشخص فينوي بقلبه أنه أبرأه وأنه لن يطالبه في المستقبل، فنقول لا يبرأ بذلك، لا يبرأ بمجرد النية، فلا بد من إيش؟ لا بد من القول. وهل يشترط أن يعلم بذلك المبرأ أو لا؟ نعم لا يشترط، لأن من لا يشترط قبوله ورضاه لا يشترط علمه، كل من لا يشترط رضاه فإنه لا يشترط علمه. ولهذا يجوز أن يطلق الرجل زوجته وإن لم تسمع، فلو قال لها إني طلقتك قبل شهر قد ما سمع، ماذا يقول لها؟ يقول لا يشترط سماع، لأنه لا يشترط رضاك حتى نقول لا بد من سماعه. كذلك هذا الذي لا يشترط قبوله ولا رضاه، إذا أبرأه من الدين وإن لم يسمع برئ منه. فلو قدر أن الرجل فسخ وثيقة بقلم الدين الذي على فلان قد أبرأته منه، برئ ذمته. ولو سأله سائل فقال يا فلان سمعت أنك تطلب فلانا 1,000 ريال، قال نعم لكني أشهدك أني أبرأته، يبرأ أو لا؟ يبرأ. وإن لم يسمع المدين وإن لم يسمع. ثم قال المؤلف وتجوز هبة كل عين تباع، يعني يصح بيعه، كل عين يصح بيعها فإن هبتها تصح. طيب الدراهم تصح هبتها؟ ليش؟ يجوز الكتب تصح حدتها. طيب المرهون لا، ليش؟ لأنه لا يصح بيعه. الموقوف لا يصح بيعه. هبة قال الموقوف عليه هو لك منه هبة، يعني شخص وقف هذا الكتاب على زيد، وقفه على زيد ثم بعد إذن قال له قد وهبتك الكتاب هبة. لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يباع، لأنه لا يباع. طيب وهب ابنه، ما يصح لأنه لا يجوز بيعه. وهب بعيرة يصح لأنه يجوز بيعها. طيب إذن إذا قال لك قائل ما هو الضابط فيما تصح هبته، نقول كل ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته إلا ما استثناه المؤلف بقوله وكلب يقتنى. كلب يقتنى، والكلب الذي يقتنى هو الذي يتخذ للزرع والحرث، للزرع والحرث والماشي. الزرع ليش وقفت؟ بس أنت مشيت معي للزرع والصيد والماشي، هذا الذي يقتل هو الذي يتخذ لواحد من هذه الأمور الثلاثة، فتجوز هبته ولا يجوز بيعه، تجوز هبته ولا يجوز بيعه، وذلك لأن المحرم هو أخذ العوض عليه. نعم أخذ العوض عليه، وإذا كان المحرم هو أخذ العوض فإنه إذا وهبه بلا عوض فلا بأس به. وحقيقة هذه الهبة أنها تنزل عن اختصاصه به، لأنه من تمليك، لأنه سب لا يملك، لكن حقيقته أنه إيش؟ تنازل أو تنزل عن اختصاصه بهذا الكلب. ومن ذلك لو تحجر الإنسان أرضا مواسم، تحجر جعلها عليها حجرة، يعني لا جدار بل كومة من التراب أو مراثيم، فهل يجوز بيعها؟ المذهب لا يجوز لأنها لم تملك، لكن لو وهبها جاء. وحقيقة هذه الهبة أنها تنازل عن استحقاقه لهذه الأرض التي حوطها، وليست هبة حقيقية لأنها ما فيها تمليك. ثم قال المؤلف فصل: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثه، يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثه، يعني هذا الفصل عقده المؤلف لمسائل منها عطية الأولاد، والمراد بالعطية هنا الهبة، الهبة يعني، فهي أعم من العطية في مرض الموت. طيب أولاده الذكور والإناث بقدر إرثه، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في العطية المحضة دون العطية للحاجة، فالعطية للحاجة تتقدر بقدر الحاجة، والعطية المحضة التي هي تبرع محض تتقيد بمقدار الإرث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا رجل عنده ولد وبنت، أعطى الولد ولم يعطى البنت، هذا حرام لا يجوز، أعطى البنت ولم يعطى الولد، يعني لم يعطى الذكر، هذا أيضا حرام. أعطى البنت بمقدار الابن،

يعطي المسلم ولا يبالي. وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يجوز، بل يجب التعديل. نعم. شلون؟ يعني وهبه له ما شاء الله. طيب لأبيه لا لا يرجع لأبيه، هذا أن يرجع لأبيه معلوم، لأنه لا يوجد رجوع في الهبة. هذه هبة مقبوضة لا بها. هبة الأولاد ثم لا تصح، ما مر علينا ثور قريبا مر علينا. يعني لو أن هذا الأخ وهب لأخيه هذا الابن لأنه لا ينجب، فإن الهبة لا تصح ولا سن ولا جل لك، حتى لو تبناه، لأن الله أفضل التبني. أبدا. نعم أحمد. شلون؟ ايش اللي نذر ان لا يبيع؟ مثلا زين صح. لا اصل العين هاي يباح بيعها، اصل هاي العين بيعها مباح، لكن لما نذر ان لا يبيعها فهذا حكم حكم يمين كما الحال، فيكفر عن النذر ويبيع. شاكر. ان يعذب ليه؟ مش اقول يا لا، هو يقول مثلا أولاده منهم المطيع ومنهم العاق، صغار خاصة ولا الكبار، فالذي يطيع يعطيه مثلا ريال ريالين تشجيعا له. يعني مثلا قال لأولاده استقبل الضيوف، أنا عندي شغل أتأخر استقبل الضيوف. أحد الأبناء خرج يلعب السوق ولم يبالي، والثاني بقي للضيوف، فهل يعطيه او لا؟ من وهناك هذه قد يقال انها من باب التأديب، انها لا بأس لانها لمصلحته. وهي ايضا المسألة بسيطة، يعني ريال او ريالين في الوقت الحاضر ما شيء. نعم. لا ما، لان الوقف لا بد ان يكون عين، الوقف لا بد ان يكون عينا. يعني بعد ذلك لما قال شريت عليك هذا البيت بخمسين ألفا ملكه المشتري، بعد رجع على الآخر بخمسين ألف، وبعد قال له والخمسين ألف ألفين وقفت عليك والبيت وقفت عليك. البيت مو ملكه، ليس ملك البائع الآن، البيت الآن صار ملك المشتري، لما تم البيع صار ملك المشتري. واضح؟ إيه. وإذا كان سبب النفقة لا بأس. فإذا كان هذا الرجل محتاج للسفر لطلب العلم فهذا من النفقة. طيب يحصلها له. لا هذا ليس بجيد. إذا ما قام ما في شيء. لو قال كيف أنا أعطيتك المولودك ولا أعطيت المولودي؟ الله أنت أنت كريم وأنا بخيل. نعم نعم. لا الثواب اللي يقول لها معاوضة في الوقت الحاضر. يعني أعطيتك اللي تعطيه. لا هذا ما هذا قد يولد له وقد لا يولد. أقول قد يولد وقد لا يولد هبة الثواب بمعنى البيت. صورتها أنا رأيت يعني تطلب كتابي تبحث عن كتاب فقلت عندي لك كتاب عندي لك كتاب تفضل هذا الكتاب ولا بتمنع أقضي ولا شيء يكون هذا هو بني رابي به الثواب. نعم فهد وشغل الثاني يقول هل هناك منة بين الوالد وولده؟ ها؟ لا فيه منة ما في شك في الوالد فيه منة لكن ما فيها شك لا الوالد على الولد ولا الولد على الولد لكن بس هذه المنة قد تكون غير مؤثرة بالنسبة لأوساط الناس ولهذا يقول مثلا إلى أعطاه أبوك هذا ما به منه أو بالعكس يقول هذا ما فيه منه فلا تخدش الإنسان يعني منة الأب على ابنه أو بالعكس هذه لا تخدش الإنسان ولا لا شك أنها منه. أنت لا تعبر عنه وسؤاله فهمه أفهم من إياه وأفهمه الجواب. نعم أنا قلت في الجواب يعني هذا البيت وجد عنده بعينه فهو أحق دخلت المثل في جديده لا أنا قلت وحرصت هذا البيت هذا البيت الآن إذا جأتني بيتا جأتني بيتا بخمسين ألف صافي للنفي لك والبيت لمن؟ البيت لك كيف توقف مالي عليك؟ يعني أنا ما وجدتك شيء طيب إذا كنت لم تجد عندي شيئا وأنا أفلست مثلا خذ البيت أنت خذه أولا بعد أن تأخذه لك أن توقفه عليك. طيب إيه ما في داعي إذا كان على عمل ما في داعي حتى مثلا لو كان ينتظر ضيوفا وقال لهم اللي يجلس يستقبل الضيوف أنا أعطيه 10 ريالات هذا لا بأس إذا جلس واحد يعطيه 10 ولا حرج. عندنا تسمية الآن أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد

لا يجوز يعني يحكم، لأن نفي الشيء إثبات لضده، فإذا نفينا الجواز ثبت التحريم. أن يرجع في هبته أي فيما وهبه لغيره إلا الأب كما ستذكر. وذلك لأن الإنسان إذا وهب وأقبض الهبة، ولهذا قال المؤلف اللازم، صارت الهبة ملكا للموهوب له، فإذا رجع فيها فقد أخذ ملك غيره بغير حق، فصار هذا حرام، صار هذا حرام. هذا تعليل المسألة من حيث النظر. أما دليلها من حيث الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم.